قصص عربية. الغابة المحرمة. في يوم من الأيام في مملكة سيلكريك بسكوتلند، عاش قائد مع ابنته جانيت التي أحبها أكثر من أي شيء آخر. تمتلك جانيت قلباً جميلاً وطيباً، وكانت شجاعة ومغوارة ومغامرة. وعلى حدود المملكة توجد غابة كارتر هاو، تعمقت جانيت لاستكشافها. ولكن يا أبي، لا يمكنني الجلوس هنا ولعب الألعاب والتحدث عن الأزياء طوال اليوم. تعرف كم أكره هذا. وتعرفين إطلاق السهام والكاراتيه والتجديف، لما الإصرار على الذهاب للغابة؟ ولما لا يمكنني الذهاب؟ إنها تنتمي لمملكتنا، صحيح؟ للمرة المليون يا جانيت، تلك الغابة مسحورة. جنيات الغابة معروفين بأنهم يخدعون المسافرين. أي نوع من الخدع يا أبي؟ أنا لا أعرف، لم أدخل إلى هناك. قد تكون مجرد شائعات. رأيت أجمل الطيور على الأشجار، وأيضاً رأيت رنة تهمهم ممتنة لحشائش الغابة. إذا كان هناك جنيات بالفعل، هل كانت ستعيش الحيوانات سعيدة هكذا؟ إنها غابة رائعة للغاية، دعني أستكشفها أرجوك. لا أحد من مملكتنا ذهب هناك منذ 3 أجيال يا جانيت. لأنهم جميعاً لم يجدوا ما يحفزهم ليذهبوا. أرجوك يا أبي، أريد الذهاب. تعرف، الخوف شيء سخيف، لا يمكنك حمايتي دائماً، صحيح؟ لقد كبرت يا أبي. حسناً، سأطلب أحداً لمرافقتك. يا أبي، يمكنني الاعتناء بنفسي، لا أريد مرافقة أحد لي. إذا واجهت أي خطورة سأعود على الفور. أعدك. ستكونين حذرة؟ أنا أعدك. في اليوم التالي خرجت جانيت للغابة. كانت جميلة، الطيور ملونة والأشجار ضخمة والفراشات وأيضاً الينابيع. وفجأة اهتزت الأشجار حولها بشدة، واتجه نحوها نبات زاحف ليمسك بها، لكنها تحركت من طريقه في الوقت المناسب. من أنت وماذا تفعلين في غابتي؟ هذه الغابة جزء من مملكتنا، أنا من عليه أن يسأل. من أنت؟ هذه فرصتك الأخيرة يا فتاة، غادري الغابة الآن وإلا فلن أعفو عنك. كنت سأخاف منك إذا كان لديك الشجاعة لمواجهتي. أنا لا أبالي بشخص يهددني بينما يختبئ. إذن سأريك ما يمكنني فعله. وفجأة تحولت الأوراق إلى مخلوقات شرسة، جرت نحوها بعصيا لمهاجمتها، ولكنها استطاعت أن تتلاشاهم، وأحضرت عصا وحكت حجرين الإشعال نيران وهدتتهم بها، فهربوا جميعا. أمسكت النيران بأحدهم، رأت جانيت هذا فأسرعت وأمسكت به، وقفزت في الينبوع لإطفاء النار. هل أنت بخير؟ لقد أنقذتيني، هجمتك وأنت أنقذت حياتي. اسمع، لم آتي هنا للقتال. أنت وأصدقاؤك يمكنكم البقاء إذا أردتم، لكن اسمحوا لنا باستكشافها. أود قضاء بعض الوقت هنا والاستمتاع بالطبيعة، لا أكثر. سيكون عليك التحدث إلى قائدنا، إنه تاملين. وفجأة حدث رعد، وظهر قائدهم من بين الأشجار. أنت جانيت؟ أنقذت حياة أحد أفراد عشيرتي، شكراً لك. أنا حارس الغابة، عليك المغادرة الآن، هذه الغابة خطيرة. أنت حارس الغابة؟ لابد وأنك تعرفها جيداً. لما لا تكون مرشدي وتأخذني في جولة؟ على كلٍ، الشكر بالأفعال أفضل من الشكر بالأقوال. شكراً لك، فلتشكرني وتكن مرشد. فهمت، أنت مصرة على قرارك، سأكون مرشدك، تعالي معي. تاملين أخذ جانيت إلى أكثر الأماكن جمال وسحر في الغابة، تل له قمة زرقاء يبدو وكأنه مغطى ببساط أزرق، وادي الفراشات الذهبية، مكان يمتلئ بطيور تغرد بشكل جميل ليس له مثيل. أوه، الغابة كانت جميلة، وكلما تعمقت كان هناك المزيد في الغابة. بدأت جانيت الذهاب هناك يومياً، وتاملين كان دائماً يرشدها، وبمرور الأيام أصبحت صداقتهما أقوى، ومعاً استمتعا بشروق وغروب الشمس وتنزها وأبحر وضحك وتشاجرا. وبعد عدة شهور من صداقتهما شعرا بحب بعضهما البعض، لكن جانيت شعرت دائما بحزن تاملين. في هذا اليوم كان حزينا أكثر من ذي قبل. تاملين، ما خطبك يا عزيزي؟ لم تبدو حزينا هكذا؟ إذن تهتمين لما أشعر به؟ أنا أحبك. لهذا لم تسأليني من قبل عن نفسي أو عن حياتي وكيف وصلت لهذه الحالة وأصبحت حارساً للغابة؟ لا أهتم بهذا يا تاملين، لكن رجاءً أخبرني بما حدث. لكن أنا أهتم بحقيقتي، لا يمكنك أن تحبيني، علينا ألا نتقابل. لماذا تقول هذا؟ أتعرفين لقد كنت بشرياً. ماذا؟ توفى والداي عندما كنت صغيراً، لا أتذكرهم حتى. هذا شيء مؤسف. جدي تولى أمري، وبعد سنوات جئنا هنا للتخييم مع أصدقائه وأحفادهم، وبينما نسير في الغابة فجأة بدأت أشعر بالتعب، تباطأت خلفهم، لا أعرف متى ولا حتى أين رحت في النوم. وعندما استيقظت كنت في مكان غريب في أرض ملكة الغابة، وتغيرت هيئتي لهذا، لقد سرقتني وأنا نائم، ومنذ ذلك الوقت لا أعرف كم من القرون مضت. أحمي الغابة في النهار، وعندما يأتي الظلام أجد نفسي في أرض ملكة الغابة. أحبك أيضاً يا جانيت، لكن لا يمكننا البقاء معاً، لن أسمح بهذا. أي نوع من الحياة هذه؟ أنا كجني وسجين للجنيات. ألا توجد طريقة لكسر اللعنة؟ نعم توجد، فرصة واحدة في حياتنا ولن تتكرر. أخبرني بما يجب فعله. عديني أنه إذا لم تنجح ستنسين أمري. تاملين، لا تقرر لي ماذا أفعل، أنا أحبك ولا أهتم إن كنت بشرياً أو جنياً. سأستمر في مقابلتك هكذا حتى وإن اضطررت لفعل هذا للأبد، ولكن أنا أريد أن أحررك إذا استطعت. أخبرني كيف؟ عندما يكتمل القمر في ليلة العيد، يحدث هذا مرة كل قرن، عشيرة الجنيات تسافر إلى العالم السفلي. عليك المجيء إلى طريق الغابة في منتصف الليل، وانتظري حتى يتجمعوا. سيأتون في ثلاث قوافل، فلتدعي أول اثنين يمران، أنا سأكون في الثالثة، على جواد أبيض له حلقة ذهبية في حاجبه. عليك الركض إلي وإنزالي من القافلة والإمساك بي، ومهما حدث لا تتركيني، حينها فقط ستنكسر التعويذة. سأفعلها. في الليلة التالية خرجت جانيت إلى مفترق طرق الغابة وانتظرت، وبعد منتصف الليل سمعت حوافر الأحصنة، ومرت أول قافلة للعشيرة، تركتهم يمرون، وجاءت القافلة الثانية وتركتهم يمرون أيضاً، لكنها اكتشفت أن الأحصنة سريعة جداً ومن المستحيل اللحاق بها. والإمساك بتاملن. لذا تسلقت شجرة وانتظرت على جذع قوي. وعندما مرت القافلة الثالثة ورأت تاملن، قفزت في الوقت المناسب حتى تمسك به وتنتزعه من على الحصان قبل أن يعبر مفترق الطرق. رأت الملكة هذا. تاملن، كيف تجرؤ وأنت يا فتاة؟ كيف لبشري أن يقع في حب كائنك هذا؟ ابتعدي. الحب لا ينتقي. حسناً، إذن لنرى مدى قوة حبك. استخدمت الملكة سحرها وحولت تاملن إلى عظاءة لزجة. انزلقت من يدي جانت ولكنها تمسكت بها. ثم حولته الملكة إلى ثعبان شرس يزحف على جسد جانت، ولكنها تمسكت به. قامت الملكة بتحويله إلى جمرة مشتعلة. صرخت جانت من شدة الألم لكنها لم تتركها. إذا كانت هذه فرصتي الوحيدة لتحريره فسأفعل ما يلزم لأتأكد من حريته. بكت جانت من شدة الألم، وعندما لمست دموعها الجمرة انطفأت. ما الذي يحدث؟ لما لا تحترق؟ دموع الحب الحقيقي لا يمكن لشر أن يتحداها. لقد هزمت يا ملكة. جانت وحبها انتصر. كيف لبشرية أن تحب كائن كهذا؟ أيتها الملكة، مرحبا بك في غابة المملكة. أيمكن أن نكون أصدقاء بدلا من أعداء؟ البشر وكل المخلوقات. مفهوم الصداقة مع البشر كان صعبا على الملكة أن تفهمه، ورحلت ببساطة ولم تعد مجددا. وسرعان ما تزوجت جانت من تاملن وعاش سعيدين للأبد. وباختفاء ملكة الأقزام، أهل المملكة أصبح بإمكانهم التخييم في الغابة والتنزه مع أطفالهم في أمان. ولكن الزائران الدائمان للغابة كانا جانت وتاملن.